الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا اليوم الثاني والدرس الثاني من دروس الدورة، وموضوعنا اليوم فيما يتعلق عن المتواتر والآحاد. وما دام أن الموضوع يتعلق بهذا، أود التنبيه على مسائل تتعلق بهذه القضية المهمة. فالحديث سواء كان آحاد أو متواتر، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإيمان به واجب. الإيمان به واجب على كل مسلم، وذلك من تحقيق الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرب جل شأنه قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة له مقولة نفيسة في هذا، فقال: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقربنا به، وإذا لم نقبل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعناه وردناه رددنا على الله أمره. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به، كل ما صح لا ننظر هل هو متواتر أم ليس متواتر، هل هو أحاد أم ليس في أحاد. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به والعمل به. ويقول العلامة الموفق أبو محمد المقدسي في كتابه النفيس لمعة الاعتبار، يقول: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنه، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه ما جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، ومثل إشراق الساعة، ومثل خروج الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، ولا نبحث هل هو متواتر أم مشهور أم عزيز أم غريب أم أحد. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحمل به، فنتعلم جمل الصحة حتى نتوصل إلى هذا. والتواتر يعني ليس شرطا في الأمور العقلية، أو شرط في الأمور الغيبة، ليس التواتر في الأخبار عن الغيبات، والأمور العقلية شرطا لوجوب الإيمان بها، كما قد زعم ذلك بعض أهل البدع ومن تبعهم من المتفقهة المقلدين وغيرهم من جهلة العصريين وزنادقتهم، فتأتي على بعضهم في قضية من القضايا وتأتيهم الحديث يقول هذا خبرها حتى ما وبعضهم يعمل بعضهم يحمل أعلى الشهادات وتولى أعلى المناصب يأتي بأحاديث صحيحة يردها بعقله وهواه، كما أنني حضرت ذات يوم لشخص من الأشخاص يرد أحاديث البخاري يقول مثل يرد حديث لم ينجح قوم ولوا أمرهم، يقول هذا الحديث يرده نجاة القيس ونجاة النبي وهكذا. فإذا كان بينما يأتينا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونعمل به، وهذا جزء من إيماننا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من تطبيق وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني هذه المقدمة، ولا بد في المقدمة حتى حينما ندرس المتواتر والآحاد ليس معناه أننا نشرب المتواتر في الآحاد، لكن هذا التقسيم اعتبار أن هذا التقسيم موجود عند أهل العلم. بل كل ما صح سنده وسلم فالإيمان به واجب سواء كان سراجاً أو أحاداً، وهذا قول السنة والجماعة. وإلا في أهل الحديث وأهل العلم عموماً قد حذروا من ترك الأحاديث الصحيحة. والإمام أحمد يقول: من ترك الحديث الصحيح فهو على شفا هلكه. وربما يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أمر الله هنا بالتفكر في خبر الفاسق لأنه محتمل للصدق والكذب، فلا يشارع إلى تصديقه ولا يشارع إلى تكذيبه، خشية أن يكون صادقا. والتثبت تجلي الحقيقة فيبين خبره فكان صادقا في خبره أم أنه كان كاذبا. ومفهوم الآية الكريمة دال على قبول خبر الواحد، فخبر الواحد مقبول في الاعتقاد ولغيره، دل على ذلك هذه الآية. وقال تعالى: وما كان المؤمنون ليبكوا كافرا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. هذه آية عظيمة وتدل على أهمية التفقه في الدين عموما. لكن موطن الشاهد من هذه الآية أن هذه الآية فيها دلالة على قبول خبر الواحد وصحة العمل به ولزوم الأخذ به، لأن الطائفة تقع على الواحد فصاعدا، واللغة العربية تدل على هذا في نصوص عديدة. قال ابن الأثير في كتاب النهاية، وكتاب النهاية من الكتب المهمة جدا فيما يتعلق بشرح الألفاظ الواردة في السنة النبوية، طالب العلم يلزمه أن يتفقه في معاني الأحاديث، فإذا أشكلت عليه لفظة يرجع إلى هذا الكتاب النهاية في غريب الحديث والأخر. يقول: الطائفة الجماعة من الناس وتقع على الواحد، فالطائفة تطلق على الجماعة وتطلق على الواحد. فإذا هذه الآية الثانية من كتاب الله تدل على نزول العمل لخبر الأحد. وهذا الكلام عينه موجود عند ابن منظور في لسان العرب، ويدل على ذلك إذا قوله تعالى: وعن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. البخاري في صحيحه، طبعا كتاب صحيح البخاري يا اخوان من الكتب العجيبه، تجد فيه جميع العلوم، واعتنى به البخاري غايه العنايه وتفنن غايه التفنن في جلب ما يحتاجه المسلم. البخاري في صحيحه قال: ويسمى الرجل طائفه قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. البخاري يأتيك بالفائدة ويأتيك بكيفية الاستدلال والأخذ بتلك الفائدة. فمن شأنه أنه مصدر العلم وذكر في كتابه الصحيح أشياء عظيمة. ويدل على ذلك قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال ابن عباس، ابن عباس طبعا معروف في التفسير مقدم جدا في الصحابه، يسمى الحمر ويسمى البرع. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له في هذا الامر. ابن عباس قال: الطائفه الرجل فما فوق. وقال مجاهد وعكرمه: الرجل الطائفه الرجل الواحد الى الامر. فإذا القائمة تطلق على الواحد، تطلق على الاثنين، وتطلق على الأكثر، دل على هذا الكتاب والسنة ولغة العرب. وقال إبراهيم النخعي: أقل رجل واحد فما فوق. والإمام ابن منجل أحمد بن حنبل يقول: القائمة تصدق على الرجل وعلى الأكثر. فهذه نصوص متعددة عن أهل العلم تدل على أن القائمة تطلق على الواحد. ويدل على ذلك قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فضل الجنة السيري استدلنا بهذه الآية على العمل بفرض الوحي. فهذه عدد من النصوص في كتاب الله تعالى تدل على لزوم العمل بفرض الأحكام في العقائد وفي الأحكام وفي غيرها. قال الضبي في دليل على وجوب العمل بقول الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله إلا الذي تابوا وأصلحوا وبينوا فحجب من وقوع البيان بخبره. وهذه الآية أيضا لها مناطق عديدة في كتاب الله تعالى والنصوص عديدة جدا في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. والحديث هذا مشهور من مشهور الحياة والقرآن هذا هو الحديث أكثره في حياتي حينما دخلت من الجامع الكبير والرمادي. والحديث لا يزال مكتوبا على المنبر رواه أحمد البخاري والدارمي والترمذي. فالأمر بالتبليغ يعم الواحد كما هو بلغوا عني ولو آية. فيدخل الجميع بوجوه التبليغ فيدخل في هذا الواحد ويدل على العمل بخبر الواحد في العقائد وفي غيرها قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله لمن سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ او عام سامع. فهذا ايضا يدل على العمل بخبر الاحد. يعني انا لا اضيف في هذه المقدمه لان كثيرين حينما تاتي بحديث وهو لا يفهم الحديث ولا يدرس الحديث ولا يفهم شيئا يرد القضيه من هذا خبر الاحد فكانه جعل هذه القضيه مقدمه ليرد بها الدين والاعتقاد. فالنصوص في الكتاب والسنه متواتره وكثيره على وجوب العمل بخبر الاحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسوله آحادا كان يبعث الآحاد إلى قومهم يبلغون الرسالة ويبلغون هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل خدمه مع الآحاد ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبل أخبار من عندنا أخبار أحد. فإذا الصدر الأول من المسلمين كانوا يبلغون الدين آحادا وكانوا يقبلون الدين أيضا آحادا. فإن الصدر الأول متفق على العمل بخبر الأحد. ولما يأتي الآن شخص ولا يقول بأخبار الآحاد فهو يرد ما أجمع عليه المسلمون ويرد أيضا سبيل المؤمنين والرب يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تبدل. فالأمر إذا متقدم. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قبل خبر الآحاد. وقصة إسلام كريم الدار حينما سافر من الشام إلى المدينة ورأى في جزيرة العرب شيئا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قام وأدى الخبر الذي سمعه من تميم الداري. فإذا النصوص كثيرة جدا تصلح لأن يكتب بها رسائل وليست رسالة واحدة في العمل بأخبار الآحاد. الصحابة كانوا يعملون بأخبار الآحاد ومن بعدهم التابعون. ومن القصص في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نزل عليه القرآن وأمر أن يتجه بالقبلة إلى البيت العتيق. وحينما ذهب أحد الصحابة ووجد المصلين في مكان آخر يصلون فأخبرهم وهم في الصلاة اتجهوا مباشرة من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الاتجاه إلى البيت العتيق. والأحاديث في هذا في الصحيحين عن عدد من الصحابة هم في الصلاة وجاءهم الخبر وقبلوا خبر الآحاد حتى في أثناء العبادة. حتى الخطاب حينما ساق حقا فيه دليل على وجوب قبول أخبار الأحاديث. ومقبل القضية عملا واعتقادا. وأيضا أبو البركات بن تيمية من وساق الحديث قال: وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. وإذا فيما يتعلق بتحديد الخبر والحديث عند البخاري في الصحيحين، لما أنس بن مالك هو الذي روى الحديث أنه كان يعني يسقي في بيته بطلق الخمر، وجاءه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته مباشرة قبل الخمر وأمره بإراقتها. حتى النووي لما ساق حديث قال فيه العمل بخبر الواحد، وأن هذا الأمر كان معروفا عنده، قضية العمل بأخبار الآحاد قضية معروفة. وكذلك كان التابعون الأمر معروف عندهم. وأنا في تعليق على كتاب الكفاية رأيت أن القضية البغدادي له كلام في عدم الأثر في أخبار الآحاد في العقائد، فكاتبه الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك وهو من كبار أئمة الشأن في هذا الزمن. فقلت له إني أستشهد الكلام الفضيل وأتهيأ الكلام عليه وأطلب منك الرد، فكتب لي كتابا في صحيفتين نقلتهما في الكتاب، والكتاب الحمد لله طبع الآن في دار ابن جوزي وقد وصلتنا نسخة من الكتاب. وجدت الشيخ عبد الرحمن البراك عن أثمن بالكلام على من يرى هذا الخير، وساق الأقوال والأدلة على اعتراف هذا. فتعجبت لأول الأمر كيف أن الشيخ البراك يعني شدد التكفير بهذه الأمور، لكني لما توسعت وراجعت كلام ابن القيم وجدت كلام يقول ابن القيم في الصواعق المسلمة أنه ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما يثبت بخبر الواحد العلم. قال أي ابن القيم: والتكفير مذهب إسحاق ابن رشد. فإذا أخبار الآحاد مقبولة ويجب العمل بها إذا صحت بالشروط التي وضعها العلم: إصال السلف وعدالة القرواة وضبط القرواة وعدم الشذوذ وعدم العلم. فإذا صح الحديث بهذا فليس لنا إلا التسليم، كما يقول السلف يقول: على الله الرسالة وعلى الرسول البيان وعلينا التسليم. وهذا هو الإسلام، الاستسلام لما جاء عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. الآن نبدأ بإذن الله تعالى بقراءة الفصل المضبط عندنا في هذا. ونحن قلنا بأننا نقرأ في كتاب حافظ الحجر نخبة الفكر، وهذا الكتاب من الكتب التي قد طبعت كثيرا وفصلت كثيرا وأكثر بهذا الكتاب قوما عن العلم. يعني هذا الكتاب في حياة حافظ بن حجر شرح شرحه السمني من أحد تلاميذ حافظ بن حجر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة النظر، هذا مكتوب قديما، ثم شرحه نفسه في كتاب نفيس ثم نفسه في النظر. ومن علماء العراق الفصول شرح الكتاب محمود شكر الآلوسي في كتاب سماه لفظ الكرب شرح نظرة الفكر وهكذا. فنحن نقرأ المادة، وحينما ننتهي من المادة ننبه على أشياء في الكتاب الذي اخترنا أن يكون هو المقرر على هذا المادة، وهو كتاب الشيخ عبد الكريم جبير المسمى تحقيق الرغبة في توضيح الأمور. فهذا الشرح التوسط فيه فوائد وعوائد وجمع بين القديم والحديث، فننبه على اشياء بعد ان ننتهي بشرح كلام الحافظ قال هنا الخبر. طبعا الخبر هو احد قسمي الكلام، والكلام يعني معروف ينقسم الى خبر وانشاء. فالخبر هو هذا ما يخبر به، والانشاء ينقسم الى الامر والنهي والعرض والتحضير والاستفهام والتمدي والترجي والتنبيه. فالكلام ينقسم الى خبر وانشاء، فهذا احد قسمي الكلام. قال: الخبر اما وهذه بالجسر والتشديد منا يؤتى بها التنويم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والأصل أن يؤتى بها مرتين في التنويم، وقد تؤتى في الثانية ويعوض عنها بأول. فالخمر إما أن يكون له ضرب، والمراد بالضرب الأسائل. ونحن بإذن الله تعالى في الدروس القادمة ما يمر علينا من أحاديث ربما نجعلها على شجرة وننسفها حتى توسع لإسم الأساليب وتشكل الأساليب، لأن جعل الأساليب على شكل شجرة مما يعين على فهم المفهوم. فهذه الأخبار إما له طريق واحد وإما له طريقان وإما له طرق. من الحديث ليس لها الا واحد، حديث انما الاعمال بالنيات، يروي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر علقمه، عن علقمه محمد بن ابراهيم الديني، وعن محمد يحيى بن سعيد الانصاري. فهذا عمر الراكب عن واحد عن واحد، ثم اشتهر فرواه جمع عن يحيى بن سعيد الانصاري من البلدان المتعدده والكثيره، حتى اوصله بعضهم الى انه قد رواه عن يحيى 700 نفس. فالحديث إما له ضرب وهي أساليب، والإسناد يعني بعض الأخوة غلطوا الزيادة في التوضيح، يعني ربما نضطر للتوضيح أخذا برافة الأخوة. الإسناد مقولة ضرب هي أساليب، الإسناد هو حكاية طريق الحديث. فلما يأتينا في السنة حدثنا فلان، المخالف كثيرا ما يقول حدثنا أبريمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هذا ما يسمى اسناد، يسمى اسناد ويسمى سند. والسند والاسناد هما واحد. ما ينتهي اليه السند من كلام يسمى متن، فقد يكون ينتهي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مرفوض، وقد ينتهي بكلام من الصحابي يسمى موقوف، وقد ينتهي السند بكلام الى التابعين ويسمى مقطوع. فالمقطوع مثل قوله انما الاعمال بالنيات، والموقوف مثل قول عمر رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا واستعدوا ليوم العرض يوم تغلبون لا تخفى منكم خافيه. هكذا كان يقول عمر بن الخطاب في حكمه على هذا. بس قال هنا ان يكون له طرق، فالطرق هي الاسانيد جمع طريقه والاسناد، يقال سند ويقال اسناد الى عدد معين. يعني هذا تاتينا طرق، نحن الان نتحدث عن المتواتر وهو الذي له طرق الى عدد معين. ان بعض الناس ماذا يقول؟ يقول حديث متواتر يشترط ان يكون اربع عن اربع في كل طرف، وبعضهم قال يسلم ان يرويه خمسه عن خمسه، وبعضهم قال سبعه عن سبعه، وبعضهم قال عشره حتى السيوطي اختار عشره، بعضهم قال اثنا عشر، بعضهم قال سبعه عشر، بعضهم قال اربعين، بعضهم قال سبعين، بعضهم قال ثلاثه عشر. يعني بعضهم اشترط في المتواتر انه في كل طبقه عدد معين لا يقل عن هذا العدد. ابن حجر هنا ماذا قال؟ اي يكون له طرق بلا عدد معين، يعني على الصحيح المختار الذي يختاره اهل العلم على انه في حيث متواتر لا يشترط، لا يشترط عدد. ومن اشترط العدد اتى بنصوص وارده في كتاب الله تعالى لا تدل على التواتر واخذ منها هذا العدد، فاستدلوا بنصوص صحيحه لكنها ليست صريحه فيما يتعلق باشتراط خبر الاحد. فالصواب ان الحديث متواتر، نعم نشترط عدد، عدد من الصحابه ثم عنهم عدد من التابعين ثم عنهم عدد من اتباع التابعين ثم عدد من بعدهم حتى زمن شيوخ المصنفين حتى يكون الحديث في المصنفات. يشترط العدد، لكن هل يشترط العدد اربعه او خمسه او سبعه او عشره او 12 او 16 او 40 او 70؟ هذه لا يشترط العدد، المهم انه يأتينا عدد، وأن هذا العدد يستحيل العالم تواطؤهم على الخطأ، فضلا عن تواطؤهم عن الكذب. وهذه كيف تحصل؟ لما يكون البلدان متفرقة وما ذلك شتى. وهنا تعرض من حجر يقول الخبر وهو عن قسمين كلام. طبعا الخبر ايضا يطلق على اي شيء، يطلق مرادف الحديث ويطلق عن من الحديث. يعني الخبر يطلق على حديث ابو الشريف ويطلق على ما هو اعم. احنا الحديث لا نطلق الا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الا اذا قيدنا. ماذا نقول؟ نقول حديث موقوف، فلا نستخدم كلمه حديث على اقوال الصحابه والتابعين الا اذا قيدنا. فالخبر يطلق على الحديث ويطلق على ما هو اعمه من الحديث، حتى يشمل الحديث المرفوع والحديث الموقوف والمقطوع. الاغلب في استخدم الحديث لاي شيء للمرفوع، ان استخدم الخبر لغيره. قال توجد لدينا احاديث لها طرق متعدده بلا عدد، طبعا الكتاب مختصر، نخبه الفكره كتاب مختصر بالاختصار، يعني يحاول ان يكفيك بالعباره من غير الاسلام، ان يكون له طرق بلا عدد معين. طبعا على الصحيح، وهناك من اشترط العدد، لكن من اشترط العدد استدل بما هو بعيد عن الموضوع، او ما حصل بما فوق الاثنين. يعني ما حصل العدد لكن فوق الاثنين رقم هذا مشهور، فوق الاثنين كم اعداد حديث مشهور ما رواه ثلاثة في كل طبقة من الطبقات. طبعا دائما نقول الطبقة لا تنقص، حديث في طبقة سبعة في طبقة عشرة، لكن في طبقة من الطبقات لا، فالحكم فيها تنقص. فالحديث المشهور ما رواه ثلاثة في أقل طبقة من الطبقات. إذا وجدنا طبقة من الطبقة الأولى هل يسمى مشهور؟ لا يسمى مشهورا، إنما يسمى عزيزا. يقول الخبر إما أن يكون له طرق أساليب بلا عدد معين، أي من غير عدد معين، وهو على الصحيح أن الحديث المتواتر لا يشترط له عدد معين. هذا كلام ابن حجر، وهذا يخالف كلام السيوطي الذي هو بمثابة التمييز لحافظ ابن حجر. أو ما حصل بما فوق الاثنين، يعني المشهور والعزيز يحصل به العدد، وهو أن أقل طبقة من الطبقات في المشهور ثلاثة وفي العزيز اثنان، والغريب الفرق وما يقول واحد عن واحد. أو ما حصل بما فوق الاثنين هو المشهور، أو بهما اللي هو بهما ما هو يعني اللي هو العزيز، أو بواحد اللي هو الفرق. فالأول اللي هو أيها بلا عدد معين المتوافر، والمتوافر سمي متوافر من التتابع، نقول تتابع القطر، قطر طائر معروف جدا وورد في شعر العرب كثيرا. يقول الشاعر: أسرق القطر هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. وأيضا يقول الشاعر: فلولا المسعدات من الليالي لما ترك القطر طيب المنام. طبعا يعني يبدو لي والله اعلم ان القطر ذكر في الشعر كثيرا بسبب انه يعني صاحب كرم، كان بينما يذهب يسقي الماء يسقي اطرافه واطراف ريحه، يملا جناحيه بالماء ثم يسقي الجميع. نعم، فذكر كثيرا في شعره. قال: من قلت تابع القطر، اي اتى القطر شيئا عن شيء، اي متواجد الذي يخرج جمع عن جمع عن جمع. فدائما المعنى اللغوي يكون قريبا عن المعنى الاصطلاحي. فقال: فالامور متواتر، وسمي المتواتر من التتابع. المفيد للعلم اليقين، يعني لما ياتينا حديث متواتر مفيد العلم، ونحن نقول انه في العلم النظري وليس العلم الضروري. ان كثيرا من الناس يقولون بان الحديث متواتر في العلم الضروري، اي يضطر الانسان الى التصديق. نحن نتفق معهم على ان الدين نقطع صحته، شو صحه الامر نقطع بين الشمس وطالعه، بل يوجد شخص تحت الارض او في سجن مغلق وليس لديه وقت، لا يدري، بس الشيخ طالع عنه لما يخبر بخبر لا يستطيع ان يسلم. نحن ان نسلم بان الشمس طالع. فهذا القطع، القطع الذي هو القضيه لا يدخله الشرك ولا الله، نقطع لصحته. هذا القطع هل هو ضروري؟ اسس القران ضروري، نحن نضطر الى هذا الشيء ولا نمنح الى ثانيه، لان القران نقل في كل اصل قاعده من جد الى جد مكتوبا ومحفوظا. اما لما ياتينا حديث معنى يفيد القطع حديث متواتر. لكن هل هو ضروري؟ الجواب ليس ضروري ونظري. ما الفرق بين الضرر والنظري؟ النظري للحكاية النظر إلى الأسانيد، تنظر إلى السند وإلى السند وإلى السند، فوجدت أن الأسانيد قوية تحكم بأن الحديث صحيح وأن الحديث متواتر، ونقطع أن هذا الحديث خرج من شفتين النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن إلا بعد النظر. نعم، لماذا نقول لا ليس ضروري؟ لأنك تجد بعض الأسانيد رويت بطرق متعددة. حديث من حجب على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها محدثا له 34 طريقا كلها ضعيفة. يقول النووي اتفق الكفار على تضعيفه، فإذا توجد حيثها 40 طريق وإن لدينا حيث طلب العلم يقيم على كل مسلم له 50 طريقا بحديثه. ونقل جماعة عن جماعة أنه حديث ضعيف. أحاديث العمل وردت من طرق كثيرة جدا، حديث قصة الغرانيق لها طرق كثيرة جدا وغيرها أيضا. فإذا نقول أن التواتر هو من النظر وليس من الضروري، لأننا نحتاج أن ننظر في أسانيد حتى نحكم صحتها ثم نحكم أنها متواترة. وقالنا المتواتر المفيد للعلم، نعم مفيد للعلم، هل هو العلم الضروري؟ لا، انما هو العلم النبوي على الصحيح من اقوال اهل العلم. اليقين بشروط، الشروط لم يذكرها الحافظ الحجر، وشروط الحكم المتواتر ذكرها اين؟ في كتابه النسخ، لم يذكرها هنا لان الكتاب مختصر ومعتصر حتى يحفظه الطلبه. لكنه في النزهة ذكرها، هي 5 شروط على الصحيح. أول شرط رواية العجل الكبير في سائر الطبقات. طبقة الأولى طبقة الصحابة عجل، ثم التابعين عجل، ثم أتباع التابعين عجل، ثم شيوخ المصنفين عجل، حتى يدخل الحديث في المصنفات. وليس لأقل ليس للأقل عجل حد منطبق، انما يراعى في التعدد فوق الشبهه، يعني الشرط في العدد فوق الشبهه، يعني اكثر من اقل حد للمشهور 3 فوق الشبهه، يعني 4 فمقرون. مع قراءه ضم الى التعدد تمنع الاتفاق على الخطا فضلا عن الكذب. يعني لو قد ياتينا حين يقول لك 4 على 4 وتقول شيخ مسلم بلاد يستحيل انهم اتفقوا في مكان واتفقوا على الكلمة. فهذا احكم انه متواتر. قد يجنح يقول 10 عن 10 عن 10 يحتمل انهم اتفقوا على الخطأ واتفقوا على فنحن نشترط عدد، ليس العدد يعني نقصد العدد مجموعة عن مجموعة، لا نحدد العدد، لكن قليلا قليلا تمنع اتفاقهم على الخطأ فضلا عن الكلمة. الأمر الثاني استحالة تواطؤهم على الكذب أو الشرط الثاني، كان يكون من بلدان مختلفة وطوائف شتى. الأمر الثالث قالوا استنادهم إلى الحس، يعني ما حينما ينتهي السند ينتهي إلى مشاهد أو مسموع وليس إلى قضية عقلية، ليس إلى قضية عقلية، يعني لا إلى معقول بل إلى واقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية، ليس إلى قضية بالنتاج العقلي. وهذا نفس الحاصل يعني ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوال وإما أفعال وإما تقريرات وهي أيضا تابعة للأفعال. الشرط الرابع أن يبقوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يعني هذا العدد في كل الطبقات، يعني بعض الناس مثل مصطفى الزلمي يعد الحديث إنما الأعمال بالنيات حديث تواتر وليس حديثا متواترا، لأنه هو نعم تواتر عن شيخ ابن سعيد الأنصاري، لكن من يحيى بن سعيد أما فرض أن يتواتر، فلم نشترط التواتر في جميع الطرقات. الأمر الخامس أن يضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم بطالب العلم لسامحه، يعني نستطيع من خلال هذه الكثرة أنه يفيد العلم، وهو العلم الضروري وليس العلم النظري وليس العلم الضروري. فهذه الشروط هذه مذكورة لكنه في كتاب الجلسة الذي تشرح من هذا الكتاب بينهم. والثاني هو النوع الثاني عن الحصر بما فوق الاثنين، بما فوق الاثنين يعني أكثر من هما ثلاثة ما فوق المشهور سمي بظهوره ووضوحه، المشهور سمي مشهورا لوضوحه ووضوحه. قال وهو المستفيض، وهو المستفيض على رأيه، يعني بعض العلماء يسمي المتواتر باسم المستفيض على هذا مذهب الحنفية، يسمون الحديث المشهور بالمستفيض، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من الطبقات. والثالث اللي هو بهما، يعني المنافع الآن أحصل فيما فوق الاثنين أو بهما أي اثنين، هذا هو الثالث. ماذا يسمى؟ يسمى العزيز، يسمى بالعزيز. وحينما ننتهي من قراءة هذه سوف نرجع إلى الكتاب لننبه على بعض القضايا وردت في شبكة الغياب حفظه الله تعالى. فقال هنا وهو مستدير على رأيه، والثالث العزيز وليس شوفا للصحيح خلافا لمن زعم. طبعا هناك من اشترط للحديث الصحيح ابو علي الجبائي، اشترط للحديث ان يرويه اثنان عن اثنين، ابو علي الجبائي هو معتزلي، وقد يقول قائل نحن طلاب الحديث فلماذا لا نسلك قول الذي عيش يفعل؟ نقول هذه القضايا ضمنت في اصول الفقه، واهل اصول الفقه ذكروا ما لهم وما عليهم، فاتوا باقوال المخالفين ليردوا عليهم. من الذين نقلوا قول الذي عيش يفعل انه دام في كتاب عروضه الناظر، او عروضه الناظر كتاب ننصر بشرائحه لانه مسلوب بسيط. أصل هذا الكتاب من أي كتاب مأخوذ روضة الناظر؟ من يجيب هذا الكتاب شنو أصله؟ أصله في المستصفى للمجالي، فلخصه وهذبه وحفظه وحلف منه ابن قدامة رحمه الله عليه. وجئ هناك عالم توفي قبل سنوات أيضا لخص روضة الناظر بكتاب أخر اسمه المذكرة في أصول الفقه. فأنا أخذت قول أبي عيد جبائي، يقول أبو عيد جبائي طبعا هذا اللي عندها الورقة يمسكها على هالطريقة حتى يتابع. قالت ودام في روضة الناظر وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ثم يروي عن كل واحد منهم اثنان إلى أن يصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا، وقاسه على الشهادة. يعني أبو علي الجبائي حينما اشترط هذا الشرط في الحديث الصحيح، اشترط الأمر لا يمكن أن يوجد أبدا، وكأنه في شرطه هذا حدث سنة منه، ونحن قد بسطنا يعني هكذا يرويه اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الآن عند القصور هكذا هؤلاء اثنان، يعني صحابيان، لا يمكن لأبو علي الجبائي بحيث أن يروي صحابي واحد، فالأولى هي الطبقة الأولى، ثم ننزل إلى الطبقة الثانية عن الصحابي أول اثنان وعن الصحابي الثاني اثنان، ننزل إلى الطبقة الثالثة عن هذا الراوي اثنان وعن هذا اثنان، ثم ننزل هكذا يعني حتى يصير في طبقة المصنفين كم يروي عدد كبير من هؤلاء، يعني يكون 60 30 بالمحصلة يكون 32 ولا يوجد حديث على هذه الطريقة. طبعا ابن حبان رد عليه، ابن حبان قال ابن حبان ان ليس يوجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خبر من روايه عدين، خبر احدهما عن عدين. طبعا لو فرضنا على الفعل يعني ابو عيد بن اين ما قال مثل الشهاده، قال لما الشهاده ليش يقصدني فهذان شهد على الحديث اللي عن هذا الشاهدين وعن هذا الشاهدين وعن هذا الشاهدين وعن هذا الشاهدين وعن هذا وهكذا كل شهادة عن الشاهد مثل السلمة يجد شخص أبو الخالي نفسه في الحديث يعني على الشراط يريد أنه من اليوم الخبر اثنان وعن هذين اثنين عن كل واحد اثنين وهكذا حتى يصل إلى اثنين وثلاثة. فإن حبان رد عليه هذا قال لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدنين روى أحدهما عن عدنين وكل واحد منهم عن عدنين حتى يعني لا يمكن يعني هنا أبو عيد فأدى شيء قال حتى لو أردنا أن نفهم طريقته بطريقة نفسها بهذه الطريقة يروي اثنان وعن هذين اثنين حتى يوصل إليه قال يستحيل أنه يأتينا حديث بهذه الطريقة. فنحن فيما ذكرنا قول أبي عيد الكبائي لنبين أن شرط الرسول بقي شخص آخر وهو الحاكم النيسابوري في كتابه محكمة حلول الحديث زعموا أنه يشترط في الحديث الصحيح أنه لا بد من أن يرويه مانع الاثنين وكتابه موجود في الظهر القليل من الكتاب صفحة 160 ورد منهم من قلده من الذي قلده؟ الميان قلده على هذا الشرط يعني فهم الشرط خطأ وصاحب جامع الأصول جامع الأصول من الكتب العظيم ومقدمة الكتاب أخذها من أين أخذها؟ من كتاب الحاكم أيضا ذكر هذا الشرط وتتابع العلماء على انتقاد الحاكم حتى يكون ابن الصلاح في كتاب المعرفة يقول وهو واسع الشرط بالحديث الصحيح يعني لما اشترط الحديث الصحيح توسع في الشروط جدا متساهل من قضائه هكذا قال ابن الصلاح وكل من اختصر كلام ابن الصلاح قل ابن الصلاح لان الحاكم عيسى المطيع يشترط في الحديث الصحيح ان يرويه اثنان عن اثنين وهذا غير صحيح الحاكم عيسى صنيع في مؤلفاته الكثيره ياتي بروايه واحد عن واحد عن واحد صحيح إذا لابد أن نفهم كلام الحاكم نسبه الحاكم يقصد أنه لابد في الراوي في كل راوي أقوال أن يروي عنه اثنان يعني لما يأتي محمد خالد يروي حديث لابد أن يكون محمد خالد في الميدان روي عنه حتى نعرف أنه معروف عند أهل علمه في الرواية فكل راوي فمقصوده بهذا أن الراوي يجب أن يكون قد روى عنه اثنان على اثنين، وليس هذا شرطا. وهنا حينما قال وليس شرطا الصحيح خلافا لمن زعمه، يعني لكن أن أبا عيسى الجبار قول مردود، لكن الحاكم ليس لم يقصد هذا. ومن زعم أنه قصد فإنما لم يفهم كلام الحاكم ليس هو والتطبيق العملي للحاكم ليس هو لأنه فعل المرجل هذا ثم قال الرابع الغريب اللي هو ما يروي واحد عن واحد هو الحديث الغريب يعني هنا الى هنا ينتهي الدرس وقلت انا قد تجاوزت في الوقت لكن لدي بعض التنبيهات عند في صحيفه السادسه والاربعين يقول الخبر المتواتر يجب تصديقه ضروره نحن لا نقول جعله من العلم الضروري ونحن نقول انه من العلم النظري الصحيح انه من باب التواتر النظري الضروري لان معرفته موقوفه على جمع شرط الحديث ورواياته وهو مبني على البحث والنظر لما نقول نظري مبني على النظر اما الضروري فهو مبني على الضروره مباشره لا يحتاج الى نظر من السنه فنقول لا انه نظري وليس ضروري عندنا من ضمن التنبيهات التي صحيح 49 يرى الحنفية أن المشروع ليس تقسيم الأقسام الأحاد. الأولى العبارة تقول ليس تقسيم الأحاد، يعني هو الحنفية أصل الحديث لا متواتر ومشهور واحد. أما عند الجمهور فالعلم قسم اثنائية متواتر واحد، ولا أحد القسم لها ثلاث أقسام مشهور وعزيز وغيره، فهو ليس قسم الأحاد فقط، بل هو عنده قسم للأحاد والمتواتر. قال الصوت الرابع عندنا فقد شرط التواتر في طبقة الصحابة فقط، طبعا هذا ليس عند بعضهم، هذا قال ليس عند الجميع بل هو عند بعضهم وليس عند جميعهم. ذكر الشيخ حفظه الله تعالى من أمثلة المشهور، طبعا الأحاديث المشهورة كثيرة جدا، يعني كل حديث فوق العزيز وليس متواتر فهو مشهور، والأحاديث المشهورة كثيرة جدا. فالشيخ ذكر من الحديث المشهور حديث إن الله لا ينظر العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن ينظر العلم بفضل علمه، فالحديث ليس مشهورا. الشيخ قال انظر تقرير شهرته في فتح الباري. فتح الباري يقول الحافظ بن حجر وقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة، فوقع لنا من رواية أكثر من 70 نفسا عنه من أهل الحرمين والعراقيين والشام وفارس. يعني ذكر الشهرة إلى من؟ إلى هشام بن عروة، يعني إلى طبقة من الطبقات، فهذا ليس مشهورا. والحافظ بن حجر لم يقرر الشهرة الإصطلاحية المذكورة في مصطلح طبعا ذكر في الأسفل نام الشمس المقاف والحسن وكسر الصفاق من هذان الكتابان من أهم الكتب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.